إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله العظيم الجليل مسدي النعم ودافع النقم مؤلف القلوب وساكن العيوب هادي البرايا ومقيل العثرات والخطايا. ثم اعلموا يا عباد الله أن من أعظم أسباب الفساد في الأرض وحلول الشرور والفتن وفساد القلوب والأرواح وضعف الحال وسوء المآل النزاع والاختلاف وفساد ذات البين وقطيعة الأرحام. يقول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وتأملوا كيف قرن الله تعالى قطيعة الأرحام بالفساد في الأرض. ونعم والله إنه فساد أعظم الفساد، تتعارك فيه القلوب وتتناحر فيه الأرواح، ويهجر الابن والديه، ويقاطع الرجل ذويه، ويعادي الأخ أخاه، بلية عظمى وشر أدهى حاقت ببيوت المسلمين. فقلب طرفك يا عبد الله في بيتك وبيوت جيرانك وأبناء عمومتك وأخوالك ومن حولك. ما من بيت من بيوت المسلمين اليوم إلا هاجر ومهجور إلا من رحم الله تعالى، وقليل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ماذا؟ في دنيا مؤثرة وهوى المطاع وشح المتبع ونزاعات السفهاء من الأبناء والنساء، يفاصل الرجل أقرب الناس إليه انتصاراً للهوى وتعاوناً مع الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. عباد الله، الخلاف شر وآفته واقعة ما لها من دون الله كاشفة، ولكن الكلام وأشد العتاب والملام على من يعلم النزاع ويرى الصراع ويشاهد الخلاف والفرقة والاختلاف وفساد ذات البين، ثم لا يحرك ساكنا ولا يسعى بالصلح بين المسلمين، ولا ينادي هذا إلى هذا ويجمع أفراد قبيلته وأبناء عمومته ويقول: قوموا إلى بني فلان وإلى فلان وفلان نصلح بينهم. فإننا إن سكتنا عن شرارة خلافهم فسوف تتوقد وتشتعل، ويكون له فريق وللآخر فريق، وهؤلاء يهجرون أولئك وأولئك لا يصلون الآخرين، فيزيد الخلاف والنزاع من الأفراد إلى الجماعات وأكبر الأعداد. وكم من نزاع حصل بين الإخوة، وكل منهم يقول بقلبه ولسانه في خلواته: ألا رجل رشيد يصلح بيننا. فإصلاح ذات البين من أفضل الأعمال والقرب التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فتأملوا ماذا أعد الله تعالى من الأجر العظيم لمن يسعى بالإصلاح بين الناس، وجعله الله علامة بارزة في الإيمان، فقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي بسند جيد: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وروى البخاري في تاريخه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. يقول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأي إصلاح بعد إصلاح النفس وأعظم من إصلاح ذات البين. وحين أمطرت سناء العراق عام الجماعة عام 41، أمطرت سماء العراق بالدم العبيط، وارتعب الناس وظنوا بأن القيامة قد قامت. خطب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: أيها الناس، أصلحوا ما بينكم، ولا يضركم لو اصطدم هذان الجبلان، فأصلحوا بين إخوانكم يا معاشر المؤمنين. فالله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلا يهلكنا الله تعالى وتحجب عنا رحمته بسبب ما يقع بيننا من تباغض وشحناء. ولعظم الحاجة إلى إصلاح ذات البين أذن النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الكذب وهو من المحرمات، ولكن طلباً في مصلحة صلاح ذات البين أحل الله تعالى ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين أو قال بين الناس فيقول خيراً أو يمني خيراً. أخرجه البخاري ومسلم. فتأتي إلى هذا وتقول: فلان يحبك ويرغب في الصلح ويعتذر إليك من الخطأ. وتأتي إلى الثاني وتقول له مثل ذلك حتى يصطلحان. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفر من أصحابه للإصلاح بين أناس من بني عمرو بن عوف حتى صلى الناس عنه، كما روى البخاري في صحيحه. وقال الأوزاعي: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين. وقال محمد بن كعب القرظي: من أصلح بين قوم فهو كالمجاهد في سبيل الله. وقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح بنفسه حتى بين المماليك. فقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن زوج بريرة، وبريرة كانت رقيقة، قال: أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسير على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصلحاً بينهما: لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. فالخير يا عباد الله كامن في الصلح، والصلح خير إن وضع موضعه المبني على العلم والعدل. يقول الله تعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، يا أهل العلم والقرآن، ويا ذوي العقل والأدب، ويا شيوخ القبائل، ويا أرباب الأسر، ويا أئمة المساجد، أبناؤكم من تحت أنظاركم يحترقون بنار فساد ذات البين، قد حفيت بهم الأقدام في أروقة المحاكم نزاعاً وشجاراً، وكيل السباب والشتائم ليلاً ونهاراً. وكم من زوجة فارقت زوجها، فهدمت أسر، وشتتت أولاد، وتفرقت قلوب، وكأن القوم ليس فيهم رجل رشيد يسعى بالإصلاح ويجمع بين القلوب ويحكم بالعدل والإحسان. فبادروا يا عباد الله بالصلح بين إخوانكم، وتوحيد الصف وتوفيق الكلمة، وقطع حبائل الشيطان. فوالله ما نال من المسلمين شيئاً أكثر مما يناله من زرع العداوة والبغضاء بين المسلمين. ثم صلوا رحمًا الله وإياكم على من أمرتم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليمًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح ما بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في جنوب هذه البلاد. اللهم رد كيد الحوثيين على أنفسهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا وشبابنا ونساءنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم هيئ له بطانة الخير والصلاح التي تدله إلى الخير وتحثه إليه يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.